طيب أحسنت. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولذلك نقول الكفار شر مخلوقات الله، الكفار شر مخلوقات الله. إن شر الدواب عند الله من؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولذلك لو قيل لك من شر الخلق؟ الكفار، من يهود ونصارى ومشركين وبوذيين وشيوعيين وغيرهم، هم شر الخلائق، أشر من كل ذي شر. بكلام من؟ بكلام من؟ بكلام الله عز وجل العالم بأحوال خلقهم. أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والعجب أن هؤلاء الكفار الذين هم شر الخلائق، العجب أنهم عند قوم هم في القمة، ولكنهم في القمة عندما نكس الله قلبه وعقله. وإلا فالذي يتأمل يجد أن كل ما يتمتع به هؤلاء من نعيم الدنيا فإنه إنما يكون كتمتع البهائم تماما. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وإن شخصا مصيره إلى النار لن يجديه تمتعه شيئا، وما أسرع ما يزول هذا التمتع، ما أسرع ما يزول هذا التمتع، إما بسلبه ممن بقي وإما بموت المتمتع عما بقي، ولابد. ثم قال عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني مرهم أن يقيموا الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة على الوجه الذي أمر الله به ورسوله، فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. والصلاة خير موضوع، والصلاة أفضل أعمال البدن، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي روضة من وهي روضة من رياض الأعمال الصالحة، لأنها تشتمل على عبادات متنوعة قولية وفعلية وقلبية. ولذلك كانت الصلاة قرة عين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أيضا قرة عيون المؤمنين، إذ لا أسعد ولا أكمل من كون الإنسان يقف بين يدي الله يناجي ربه بكلامه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين آمنوا بالله ورسوله ومن دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير. وإلى قراءة الحديث. ولست أرى صاحبي. نعم متأخر. نعم سمع. ها؟ إيش؟ أي طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، يعني في النكاح. أضف هذا إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يتبين لك أن الذي لا يمكن الجمع بينهما من النساء ثلاثة أصناف: الأختان والعمتان والخالتان، يعني العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، وما عدا ذلك يجوز الجمع بينهما. فأعلم الآن أن التي لا يجوز الجمع بينها وبين أخرى هي الأخت مع أختها والعمة مع بنت أخيها والخالة مع بنت أختها. فإذا كان عند فإذا كان لشخص ما زوجة ولها أخت فإنه لا يجوز أن يتزوج أختها ما بقيت زوجته معه. وإذا كان مع شخص زوجة ولها بنت أخ فإنه لا يجوز أن يتزوج هذه مع وجود الأخرى معه. وإذا كان عند شخص امرأة ولها بنت أخت فإنه لا يجوز أن يتزوجها مع وجود الأخرى معه. طيب بين المرأة وبنت عمها، بين المرأة وبنت عمها يجوز؟ طيب بين المرأة وزوجة أبيها، بين المرأة وزوجة أبيها يجوز؟ نعم يجوز. إذن ما دام عرفنا القاعدة والحمد لله أن اللاتي لا يجمع بينهن هما الأصناف الثلاثة: الأختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا أيضا مما يتعلق بالنكاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي ما كان سببا لاستحلالكم الفرج، وذلك بما تشترطه المرأة على زوجها. فإذا اشترطت المرأة على زوجها شرطا كان على الزوج أن يفي به، وليس له أن يتخلف عن الوفاء به. وفي هذا الحديث دليل على جواز الشروط في النكاح، وأن الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على أنه لا يجوز. فمن الشروط الجائزة أن تشترط المرأة على زوجها أن يسكنها بيتا خاصا، فتقول عند الخطبة وعند العقد أيضا: أشترط عليك أن تسكنني في بيت خاص. فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، ولا يحل له أن يضغط عليها ويقول: إما أن تسقطيه وإما أن أطلقك، فهذا حرام عليه. نعم لو فرض أن الرجل عجز عن الوفاء ثم قال لها: أنا والله لا أستطيع، فإما أن تسقطي هذا الشرط وتسكني مع أهلي وإما أن أطلقك، فهذا لا بأس به لأنه لغرض. أما إذا كان قصده بذلك إلجاءها إلى أن تسقط هذا الشرط فهذا حرام عليه، لقوله: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الشروط. والشروط يجب الوفاء بها بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبالشروط المشروطة فيه. اشترطت عليه مهرا قدره 10,000 ريال، يجب أن يوفي بذلك أو لا؟ يجب، ولا ينقص منه درهما واحدا. طيب إذا قال لها: إن المهر 5,000 ريال وأنا لن أعطيك إلا ما اعتاده الناس، ماذا نقول له؟ عجيب يا جماعة. نقول: أنت ألزمت نفسك بأن تدفع 10,000 ريال. من قال 5؟ 10,000 ريال. وعلى هذا فيجب عليه أن يوفي بما اشترطته عليه من مهر. طيب إذا اشترطت عليه أن يقسم لها ليلتين ولزوجته الأولى ليلة، نعم، هذا لا يجوز الوفاء به. لماذا؟ لأن فيه إسقاط حق الأخرى، وليس لها الحق أن تشترط شرطا يضيع به حق الأخرى، فهذا الشرط باطل لأنه عدوان على الآخرين. اشترطت عليه أن يطلق زوجته التي في عصمته، هي تقول لا أريد زوجة أخرى، نعم، إيش تقولون؟ المرأة تقول لا أطيق الزوجة الأخرى، فأشترط عليك أن تطلقها وإلا فلا شيء. نعم، نقول هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو قال ما في إنائها. طيب اشترطت عليه أن لا يتزوج، نعم، أن لا يتزوج، مو أن لا يطلق زوجته، أن لا يتزوج، فقبل، يصح الشرط؟ يصح الشرط، لأنه ليس في هذا الشرط إسقاط حق الغير، بل فيه إسقاط حق الزوج وقد رضي بذلك. فإذا اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها وقبل، فإنه لا يتزوج عليها في المستقبل. طيب فإن لم يستطع أن يصبر عن الزواج في المستقبل فتزوج، فلها الخيار، للزوجة الأولى الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت النكاح، وذلك لأنه لم يوفي لها بما شرع. أفهمتم؟ طيب إن شرط عليها هو، يعني مثلا بالعكس، إن شرط عليها أن لا نفقة لها، نعم، يا أخي شرط أن لا نفقة لها وقبلت، قبلت، نعم، نقول يجوز، لكن لو طالبت فيما بعد، فقال بعض العلماء إن لها الحق أن تطالب، لأن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا ولا تسقط المستقبل. ولكن هذا الشرط من حيث الواقع لا ينبغي، لأنه إذا لم ينفق عليها فإنها لن تتم الصلة بينها وبينه، فتكون كأنها امرأة مستعارة للمتعة فقط. ولذلك من أقوى أسباب المودة بين الزوجين إيش؟ أن يقوم في الإنفاق عليها. اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، يعني أن لا يسافر بها، يصح الشرط أو لا؟ يصح، ويجب عليها أن يوفي به، ولا يحل لها أن ولا يحل له أن يكرهها على السفر. فإن رضيت فيما بعد أن يسافر بها، أيجوز أو لا؟ يجوز، لأن الحق لها. والخلاصة أنه يجب على الزوج أن يوفي بالشروط التي اشترطتها المرأة عليه ما لم تكن مخالفة للشرع، فإن كانت مخالفة للشرع فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. نعم، هذا من الشروط الفاسدة المخالفة للشرع، وهو نكاح الشغار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. والشغار أن يزوج الإنسان ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. فيأتي الخاطب إلى رجل ويقول زوجني ابنتك، فيقول مرحبا وأهلا وسهلا، لكن بشرط أن تزوجني بنتك. الخاطب الأول شاب والمخطوبة شابة، والخاطب الثاني شيخ كبير والمخطوبة الشابة. فبناء على أنه يريد أن يقضي وطره وافق أن يزوجه ابنته، يعني الخاطب كان شيخا كبيرا، عرفتم؟ فخطب من شخص ابنته، قال ما في مانع أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. أفهمتم الآن؟ فإذا كان في ذلك ضرر على البنت فلا إشكال في أنه حرام، وإذا لم يكن ضرر على البنت فهو أيضا حرام. أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تعطوا مهرا من المال. وإذا كان المهر أن يزوجه ابنته فهل هو مال أو غير مال؟ ليس بمال. ثم إنه لو فتح هذا الباب لكان فتحا لباب ظلم النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا وقع زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، فما الحكم؟ الحكم أن نقول النكاحان باطلان، لا تحل المرأة لمن تزوج بها، بل هي أجنبية منه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل هذا قد وقع والزوجة التي معه كانت بالشغار، فماذا يصنع الرجلان؟ نقول يفسخ النكاح ويعقد النكاح من جديد إذا كانت كل واحدة من المرأتين قد رضيت بمن عقد عليها. طيب إذا قالوا المسألة لها سنوات وقد حصل بينهما أولاد، نقول وإن كان لها سنوات وإن حصل بينهما أولاد، والأولاد الذين حصلوا هم أولاد شرعيون لأنه وقع عن جهل، فالولد ولد شرعي للرجل، لأن هذا الجماع الذي حصل به الولد كان جماع شبهة فيلحق به النسب، ولكن يجب التفريق. ثم عقد النكاح من جديد إن رضيت كل واحدة بزوجها، والغالب أنها إيش؟ الغالب أنها ترضى. طيب، وقوله في الحديث وهو تفسير لنافع راوي الحديث عن ابن عمر وليس بينهما صداق، يؤخذ منها أنه إذا كان بينهما صداق فإنه ليس بالشغار، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إن الشغار شغار ولو حصل بينهما صداق، ومنهم من قال إنه إذا حصل بينهما الصداق المعتاد وكان كل واحد منهما كفوا للمرأة ورضيت كل امرأة بمن تقدم إليها فإن النكاح يكون صحيحا، يعني معناه إذا اجتمعت الشروط الثلاثة رضا الزوجتين وكون كل واحد منهما كفءا للزوجة، والثالث مش صداق العادة، يعني أن الصداق كامل سواء تزوج بالأخرى أم لم تزوج، فالنكاح صحيح. نعم نعم. أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: ما حكم صلاة الشخص إذا نسي قراءة الفاتحة في أحد الركعات في صلاة الفريضة؟ إذا ترك الإنسان قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فإن ذكر قبل أن يصل إلى مكانها من الركعة الثانية وجب عليه الرجوع وقراءة الفاتحة، ثم يكمل ويسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يذكر حتى وصل مكانها من الركعة الثانية، صارت الركعة الثانية هي الأولى، فيتم عليها ويسجد بعد السلام. وذلك لأن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. أما لو ترك سواها من الأذكار، كما لو نسي قوله سبحان رب العظيم في الركوع ولم يذكر حتى رفع من الركوع، فإنه لا يرجع إلى الركوع، يستمر في صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. أفهمتم يا أخوان؟ لماذا قلنا في الأولى يسجد بعد السلام وقلنا في الثانية قبل؟ لأن سجوده في الأولى كان عن زيادة، وسجوده في الثانية كان عن النقص. والقاعدة أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن نقص فهو قبل السلام. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل: إن زاد الإمام ركعة في الصلاة ساهيا وكانت قد فاتتني من الصلاة ركعة أصلا، فماذا أفعل؟ هل أكتفي بزيادة الإمام أم لا أعتبرها وآتي بركعة أخرى؟ نعم، إذا زاد الإمام ركعة وكان هذا الرجل قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ولنفرض أنها صلاة الظهر، فزاد الإمام وصلى خمسا، وهذا قد دخل معه في الركعة الثانية، كم يكون هذا المسبوق صلى؟ أربعا، والإمام صلى خمسا. نقول لهذا المسبوق: سلم مع الإمام، سلم مع الإمام، لأن صلاتك تمت. الإمام لا تبطل صلاته بالزيادة لأنه زادها ناسيا. أما أنت فلو قمت وأتيت برفعة زائدة لكنت أتيت برفعة زائدة متعمدا، وزيادة ركعة متعمدا تبطل الصلاة. وعلى هذا فنقول لهذا المسبوق الذي صلى إمامه خمسا وهو قد دخل معه في الركعة الثانية، نقول له: عجيب يا جماعة، إيه؟ سلم مع الإمام وصلاتك قد تمت. فإن قال قائل: هذا الحكم الذي ذكرته يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الرجل فاته ركعة، فكان مقتضى الحديث أن يأتي بالركعة التي فاتت. قلنا إن الإنسان إذا تأمل الحديث وجد أن قولنا لا يناقض الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فاتكم فأتموا، والآن صلاة المأموم تامة أو ناقصة؟ تامة، إذن فلا حاجة للإتمام، فلا يكون قولنا مناقضا للحديث، بل هو لله الحمد موافق للحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما فاتكم فأتموا، وهذا الرجل لم يبق عليه شيء يتمه لأنه أتم أربعا. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول لكم إن قولي وقول غيري من أهل العلم إذا خالف النص فإنه لا عبرة به، ويجب أن يوضع تحت الحذاء، لأنه لا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما سئل فيما روي عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في من عارض قول الرسول بقول أبي بكر وعمر، فما بالك في من عارض قول الرسول بقول إيش من دونهما بمراحل، من هو في الثرى وهما في الثريا. فلا يمكن يا إخواني أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. فمتى رأيتم من كلامي أو كلام غيري من العلماء ما يخالف النص فاطرحوه وخذوا بالنص، ولا تقولوا قال فلان قال فلان، من فلان الذي يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن يبقى النظر هل الحديث معارض أو غير معارض. إن العامية لا يفهم، ولكن يجب عليه إذا سمع ما يعارض قول العالم أن يتصل بالعالم أو يسأل عالما آخر فيقول مثلا أنت قلت كذا أو سمعت عن فلان كذا والحديث يقول كذا، لأنه ربما يكون الحديث الذي سمعه الإنسان وظنه معارضا لقول العالم ربما يكون منسوخا أو يكون ضعيفا أو يكون عاما مخصوصا أو ما أشبه ذلك. نعم. سلامكم الله. يقول: هل تجوز الوصية بتبرع بعضو من الأعضاء بعد الموت؟ سمعتم السؤال؟ نعم، لا يجوز أن يتبرع الإنسان بعضو من أعضائه، لا في حياته ولا بعد موته. أما في حياته فظاهر، لأنه إذا تبرع بعضو من أعضائه صار في ذلك ضرر عليه، فإن الله تعالى لم يخلق الأعضاء المكررة إلا لفائدة. ولنضرب مثلا بالكلية، إنسان تبرع بكليته لشخص في حياته، نقول هذا حرام عليك، لأنه لأنك لا تملك أن تقطع أنملة من أناملك فضلا عن كلية من كلاك. هذه الكلية إذا تبرعت بها كم يبقى عندك؟ نعم. طيب وإن كان عنده ثلاث كلى، إذا كان إنسان عنده ثلاث كلى وتبرع بواحدة، في ظني أن هذا لا يمكن، لكن لنفرض المسألة في الكليتين، إذا تبرع بكلية بقي عنده واحدة، وهذه الواحدة سيكون العمل عليها وحدها بدلا من أن كان مفرقا بينها وبين أختها، وسيشق العمل عليها وستعطب قريبا، لأنه مع كثرة العمل والإرهاق يتلف الجسم، فيكون هو المتسبب لإيش؟ لضرر نفسه، ربما تتعطل هذه الكلية الباقية فيهلك، ولو كانت عنده الأولى لتبرع بها لسلم بها. هذه واحدة. ثانيا، إذا تبرع بالكلية وغرست في رجل آخر، هل نحن نضمن 100% أن تنجح العملية؟ لا، كثيرا ما تفشل العملية، فنرتكب أمرا محظورا متيقنا لأمر مفيد لكن على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. وبعد الموت أيضا لا يجوز أن يتبرع بها الإنسان، فلا يجوز أن يوصي بعد موته بكليته لشخص. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وهذا يدل على أن الميت محترم كاحترام الحي، فلا يجوز أن يوصي بكليته أو بقرنيته لأحد بعد موته، لأن الملك لله والإنسان مأمور بحفظ نفسه، حتى إن الرجل لتسقط عنه فروض الصلاة حفاظا على صحته. أرأيتم المريض يضره استعمال الماء، ماذا يصنع عند الصلاة؟ يتيمم وجوبا حفاظا على صحته. فكيف يقوم الإنسان بفعل شيء يهدم صحته إن كان حيا، أو يهتك حرمته إن كان ميتا؟ ولهذا نص فقهاء الحنابلة وذكروه في كتاب الجنائز أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد بعضو من أعضائه بعد موته، وأنه لو أوصى به لم تنفذ الوصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا قد استمعنا فيما قرأه إمامنا لصلاة هذا الفجر في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا، إلى آخر الآيات. نتكلم بما يسر الله عز وجل على بعض هذه الآيات. فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الخطاب هنا هل هو للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ من المعلوم أن الخطابات الموجهة بمثل هذه الصيغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه عام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته، والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقسم الثالث ما كان محتملا لهذا ولهذا. فأما الأول فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تجد أن الخطاب هنا صدر أولا بقوله يا أيها النبي، وهذا النداء نداء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إذا طلقتم النساء لم يقل إذا طلقت النساء، وهذا يدل على أن هذا الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأمة. أما القسم الثاني الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فمثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فإن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المحتمل فآيات كثيرة، منها هذه الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فهل المراد ألم تر يا محمد أو ألم تر أيها المخاطب؟ يحتمل هذا وهذا، وإذا احتملت الآية معنيين أحدهما أعم من الآخر فالواجب حملها على العموم، لأن حملها على العموم يتناول الخاص وغيره، وإذا حملناها على الخصوص صارت دلالتها أقل من دلالتها على العموم. واعلم أن الحكم الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشمله ويشمل الأمة، هذا هو الأصل، أن كل حكم شرعي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو وجه إليه الخطاب به فإنه عام له وللأمة إلا ما دل الدليل على خصوصه. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين العموم والخصوص قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يثبتون خصائص كثيرة للرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الأصل عدم الخصوصية. قد يكون هذا الكلام شاقا على بعضكم، ولكن نوضحه. إذا ورد نص في حكم من الأحكام الشرعية سواء كان من قول الرسول أو فعله فإنه يكون عاما له وللأمة، هذا هو الأصل. ودليل هذا الأصل الأصيل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأصل أن كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو له إيش؟ وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. وعلى هذا فأي إنسان يقول هذا خاص بالرسول، هذا الحكم خاص بالرسول، نقول له إيش؟ أين الدليل؟ ويدل لهذا الأصل الأصيل ما أشرت إليه في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويدل لذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وجه الدلالة أن تزويج زينب بنت جحش خاص كان للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة زيد الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ابنه الذي تبناه من قبل أن يبطل التبني في الإسلام. لما قضى زيد منها وطرا وطلقها زوجها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عجيب. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لم يقل لكي لا يكون عليك حرج، مع أن الخطاب في الأول كان للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال لكي لا يكون على المؤمنين، فدل ذلك على أن الحكم الذي يثبت للرسول عليه الصلاة والسلام ثابت له وإيش؟ ولأمته. ولما أراد الله الخصوص قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. فلما كان هذا الحكم خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام بين الله ذلك. وهذا الحكم الخاص هو أنه إذا جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: وهبت نفسي لك يا رسول الله، ثم قال قبلت، صح عقد النكاح بالهبة المجردة المحضة بدون عوض. أما غير الرسول فإنه لا يصح. لو جاءت امرأة تهدي نفسها إلى شخص وقال قبلت فإنه لا حكم لهذا إطلاقا ولا يصح. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: لو أن إنسانا تزوج امرأة واشترط عليها أن لا يعطيها مهرا، تعرف المهر؟ هو الصداق الذي يعطيه الرجل المرأة في مقابل النكاح، بارك الله فيك. طيب، أقول لو تزوج امرأة واشترط عليها أن لا مهر لها، فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟ أو هو صحيح دون الشرط؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من يقول إن النكاح غير صحيح، لأنه إذا اشترط عليها أن لا مهر لها صار النكاح إيش؟ صار هبة. إذا اشترط أن يتزوجها بلا مهر صار النكاح هبة، ونكاح الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يقول النكاح صحيح والشرط غير صحيح، وعلى هذا القول يجب عليه أن يعطيها مهر مثلها. على كل حال، النكاح بالهبة خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله نص عليه. وأضرب لك مثلا فيما اختلف فيه الناس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. اقرأ الحديث يا ولد. إذا أتيتم أول حديث أكنت معنا؟ نعم. طيب استرح أنت، انتبه تفضل. بارك الله فيك. طيب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول، يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها سواء في البول أو الغائط، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا خطاب لأهل المدينة ومن شابههم ممن تكون قبلته جنوبا أو شمالا، يشرق أو يغرب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث مع الذي قبله بينهما تعارض، فمن ثم قال بعض العلماء إن هذا أي استدبار القبلة خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه. لماذا؟ لأن الحديث الأول: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، عام، وهذا خاص، فيكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال: أين الدليل على الخصوصية؟ لأن العام يجوز تخصيصه، فلننظر إلى الحال التي يفترق فيها العام وهذا الخاص. نجد أن الحال هو أن الإنسان إذا كان في البنيان فإنه يجوز أن يستدبر القبلة ولكن لا يجوز أن يستقبلها. ومن ثم أنبه إخواننا الذين مراحيضهم متجهة إلى القبلة في الحمامات أنه يجب عليهم أن يصرفوها، يكسروا هذا المقعد ويصرفوه إلى وجه آخر إذا كانوا إذا جلسوا عليه يستقبلون القبلة، لأن استقبال القبلة حال البول أو الغائط حرام في الفضاء والبنيان، إذ لم يرد التخصيص إلا في الاستدبار فقط، فيبقى الاستقبال على عمومه. وحينئذ عليك يا أخي أن تنتبه لهذا. قد يقول: أنا أستطيع أن أجلس على هذا لكن أنحرف يمينا أو شمالا. نقول: نعم، أنت ربما تكون منتبها لهذا وتستطيع ذلك، لكن هل هذا الحمام أو المرحاض هل لا يستعمله إلا أنت؟ سيقول: لا، يستعمله غيري، وأيضا هو لن يبقى مخلدا ولن يبقى في هذا البيت، قد يبيع البيت مثلا، وإذا مات وخلفه من خلفه صاروا يستقبلون القبلة بالبول أو الغائط فيقعون فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كسره اليوم وحرف وجهه إلى غير القبلة سلم من الإثم، وسلم من أن يكون من بعده يأثم بسببه. والحمد لله الكلفة قد لا تتجاوز 500 ريال مثلا، والمهم لو تجاوزت ما يهم، لأنه ينجو بذلك من الإثم وينجي غيره من الإثم ويسلم منه بعد موته. نعود إلى الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمة الله تعالى هي إفضاله على العبد بالصحة والعافية والعقل والمال والبنين والأمن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعمة الله. إن نعمة واحدة لو أنك أردت أن تحصيها لعجزت. انظر إلى النفس، النفس الآن يخرج منك بسهولة ولا تشعر به ولا تتكلف له عناء، لكن لو انحبس يوما من الأيام ماذا يكون الأمر؟ لتعب الإنسان تعبا عظيما. وانظر إلى من ابتلاهم الله عز وجل بضيق النفس، ماذا يعانون من النفس صعودا ونزولا، يعانون شيئا كثيرا، وأنت يصعد منك النفس وينزل بكل سهولة. هذه نعمة لا تستطيع أن تحصيها، فضلا عن نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة العافية والعقل وغير ذلك. نعمة الله يجب على العبد أن يشكرها. وبماذا يكون الشكر؟ إن الله تعالى فسر الشكر لنا في القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلننظر نوازن بين الآيتين: كلوا من الطيبات، وفي هذا للرسل للمؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم، توازن الأمران. وفي الرسل قال: واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال: واشكروا لله. إذن عرفنا أن الشكر هو العمل الصالح، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن، فالشكر هو العمل الصالح. فعلى هذا نقول: كل من لم يعمل صالحا فإنه لم يشكر نعمة الله، وكلما بعد الإنسان عن العمل الصالح بعد عن شكر نعمة الله، وكلما كان أقوم لله بالعمل الصالح كان أشكر لنعمة الله عز وجل. فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ هم الذين قابلوا النعمة بإيش؟ بالمعصية، هؤلاء. لهذا يا أخي فكر في نفسك، هل أنت قمت بطاعة الله مع هذه النعم العظيمة؟ ولا سيما في بلادنا ولله الحمد بلاد الخير والأمن والطمأنينة، هل أنت قمت بهذه النعمة بشكر هذه النعمة؟ انظر، ألا تستحي من الله عز وجل أن يسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة وأنت تبارزه بالمعصية؟ أما تستحي؟ والله لو أن واحدا من البشر أعطاك درهما لرأيت معصيته سوء أدب معه، فكيف بالله عز وجل؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي قابلوا النعم بالمعاصي، وأحلوا قومهم دار البوار، أي جعلوها سكنا لهم، وهؤلاء هم قادة الكفر والضلال. قادة الكفر والضلال هم الذين أحلوا قومهم دار البوار، وهي جهنم والعياذ بالله. وقادة الأمم، قادة الأمم، قادة الأمم صنفان من الناس، أحدهم العلماء والثاني الأمراء، هم قادة الأمم. فإذا يسر الله للأمة علماء أجلة ربانيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويبينون للناس ما أنزل الله إليهم، فهذا عنوان السعادة. وإذا كان الأمر بالعكس فهذا عنوان الشقاء. وإذا يسر الله للأمة أمراء يحملونهم على القيام بشريعة الله وينفذون فيهم أحكام شريعة الله، كان هذا عنوانا على إيش؟ على السعادة. وإذا كان الأمر بالعكس، قيض للأمم حكاما يأمرون حكاما يحكمون بغير ما أنزل الله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسعون في الأرض فسادا، صار ذلك عنوان الشقاء على الأمم. لذلك نقول إن معنى قوله وأحلوا قومهم دار البوار يشير إلى من؟ إلى قادة الأمم، قادة القوم. والقادة كما قلت لكم صنفان من الناس، الأول العلماء والثاني الأمراء، هؤلاء هم القادة، هؤلاء الذين إذا أراد الله في الأمة خيرا صاروا صلاحا وفلاحا على أممهم. كم من إنسان يكون في قوم مستقيمين على دين الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينبغ فيهم نابغة شر مبتدع سليق اللسان سليط اللسان قوي البيان فيحدث فيهم بدعة في دين الله. والعامة كما ترون يتبعون العلماء، فيكون هذا العالم المبتدع شؤما على قومه يحلهم دار البوار. كم من أمة يكون فيها الأمير متهاونا في أمر الله حاكما بغير شريعة الله فيحل قومه إيش دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فالواجب على العلماء أن يكونوا قادة في الخير والصلاح وبيان الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. والواجب عليهم أيضا أن يكونوا حكماء في معاملة الخلق والدعوة إلى الله عز وجل، لا أن يكونوا سفهاء يريدون ما لا يمكن أن يكون، ومن طلب المحال وقع في المحال. يجب على العلماء أن يكونوا دعاة إلى الخير، لكن بحكمة، بالموعظة الحسنة، بتنزيل الناس منازلهم حتى يتبين الحق، وتكون الدعوة دعوة خير وإصلاح، لا دعوة عنف وشقاق وتمزيق للأمة وتفريق لشملها. فإن هذه الدعوة وإن كان صاحبها قد يريد بها خيرا إلا أنها ستنعكس وتكون شرا على الأمة. الواجب على الداعية أن ينظر لأي شيء يدعو، الواجب على الداعية أن ينظر كيف يدعو، الواجب على الداعية أن يسلك سبيل السلف الصالح في الهدوء والاستقرار والطمأنينة وعدم إثارة العامة حتى يحصل له مقصوده. أما أن تكون الدعوة بالعنف والشدة والشطط وإرادة ما لا يمكن أن يكون، فهذا لا شك أنه مخالف للحكمة التي ينبغي أن يكون الداعية عليها، والتي أمر الله بها في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تدبر حال الشعوب سابقا ولاحقا عرف كيف تكون نتيجة الدعوة الهوجاء التي ليس فيها إلا الإثارة والإغاظة، تكون النتيجة سيئة، لا يحصل للداعي مطلوبه، بل سيكون الأمر عكسيا، وربما يصل الأمر إلى التلاحم بالقتال بين الولاة وبين رعيتهم. وهذا أمر لا يحتاج أن أضع فيه النقط على الحروف، لأنكم تعرفون مثل ما أعرف وربما تعرفون أكثر مما أعرف. كذلك أيضا الأمراء يجب عليهم أن يحكموا في عباد الله بشريعة الله، لأنهم هم منفذون وهم كغيرهم عباد لله، يجب أن يخضعوا لأحكام الله وأن لا يقدموا على حكم الله تعالى حكم أي بشر من حكم أي إنسان من البشر. وليعلموا أن القوانين مهما كان واضعوها من الذكاء والفطنة ومعرفة أحوال الناس فإنها قاصرة بلا شك، لأنها وضع من؟ وضع بشر. بشر لا يمكن أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن حتى في عهد، لا يمكن. الشعوب تختلف ومصالحها تختلف وأحوالها تختلف، فإذا قدرنا أن رجلا ذكيا مخلصا لوطنه وضع قانونا مناسبا لوطنه فيما يدعي، لكن هل هو مناسب لبقية البلدان لبقية الأوطان؟ أبدا لا يدري، والشعوب تختلف. ثم إذا قدر أن هذا القانون مصلح لهذا الوطن في هذا الزمن، هل يمكن أن يبقى هذا القانون مصلحا للأمة إلى يوم القيامة؟ أبدا لا يمكن. ولهذا نجد الأذكياء من واضع القوانين ومن الحكام بالقوانين نجدهم يحافظون على القوانين مع علمهم بأنها لا تصلح للشعوب لئلا يحصل الفضى والاضطراب في زعمهم. لكن لو رجعوا إلى حكم الله ورسوله لوجدوا الطمأنينة والاتفاق والسلامة. إذن لا يمكن أن تصلح هذه القوانين لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن تصلح جميع الأمم، ولا يمكن أن يصلح الخلق إلا بما وضعه الخالق عز وجل وشرعه لعباده مهما كان الأمر. ولكن انتبه، انتبه أن الناس يختلفون في تطبيق الشريعة وفي فهم الشريعة وفي حكم الشريعة، يختلفون اختلافا كثيرا. قد يفهم بعض الناس النص القرآني أو النبوي على معنى ويفهمه الآخرون إيش على معنى آخر فيحصل الاختلاف. ولكن لدينا ميزان يجب الرجوع إليه عند الاختلاف، وهو ما أشار الله إليه في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وفي قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة بقدر الإمكان. نرجع إلى الآية، يقول عز وجل جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم محلها من الإعراب مما قبلها، من يعرف؟ بدل أو عطفين؟ طيب أسمع، هي بدل أو عطف بيان لقوله دار البوار، يعني كأن قائلا يقول ما هي دار البوار؟ قال جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. يصلونها أي يحترقون بها، وبئس القرار أي بئس القرار جهنم، أي بئس المكان المستقر به. وصدق ربنا عز وجل إن نار جهنم لبئس القرار. وأصناف العذاب الذي يكون في نار جهنم مذكور على وجه التفصيل أحيانا والإجمال أحيانا في القرآن والسنة. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة. نسبة الدماغ إلى القدمين نسبة أعلى شيء إلى أنزل شيء، فالقدمان أنزل شيء والرأس الدماغ أعلى شيء. فإذا كان الدماغ يغلي من حرارة هاتين النعلين فبقية الجسم إيش؟ أشد غليانا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ولهذا قال وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا، أي جعلوا لله نظراء ومساوين في العبادة، فقالوا هذا إلهكم فاعبدوه، يعني غير الله، ليضلوا عن سبيله. وهل الأنداد هنا هي الأصنام أو هي أعم من كل شيء جعل مساويا لله؟ الجواب الثاني، حتى العلماء الذين يضلون الناس عن سبيل الله هم في الحقيقة كالأصنام. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم العلماء ورهبانهم العباد أربابا من دون الله، أي آلهة من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فالأنداد لا تختص بالأصنام المعبودة، حتى من يطاع في معصية الله يعتبر ندا لله، لأنك جعلته حاكما كما جعلت الله حاكما. ولهذا نقول الأنداد أشمل وأعم من الأصنام التي تعبد من دون الله، إذ أنها تشمل كلما اتخذ إلها معبودا من دون الله ولو بطاعته في معصية الله ليضل عن سبيله أي ليضل الناس عن سبيل الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا بإيش؟ تمتعوا بما أعطاكم الله من صحة وعقل ومال وبنين وغير ذلك فإن مصيركم إلى النار. وما أقل هذا المتاع بالنسبة ليوم القيامة. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا المتاع يا إخوان شبهه الله عز وجل بقوله والذين كفروا يتمتعون إيش؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام البهائم، البهيمة ليس لها هم إلا أن تملأ بطنها وتنال شهوتها، هذا همها. هؤلاء الكفار نفس البهائم، لا يريدون إلا إشباع بطونهم وغرائزهم، لا يهتمون بالآخرة بل يكذبون بها أو ينكرونها أو يضرون بها ولا يعملون لها. فهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم. ثم إنهم هم بالنسبة لحالهم أسوأ من الأنعام. انتبه يا أخ بالنسبة